اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا جازهم باليد الطول التي لهم علينا أكرمهم كما أكرمونا وأفرحهم كما أفرحونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم اللهم أسعد قلوبهم وثبت قلوبهم اللهم أحسن خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم اللهم اغفر له ولموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجماد والتراب وحدنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تلطف بإخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ارتف بإخواننا في فلسطين وقلة حيلتهم اللهم قد مستهم الأهواء والبأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك اللهم إنك أعلم بحالهم منا وأرحم بهم منا فاجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم هدكت أعراضهم وهدمت ديارهم وسفكت دماؤهم وأنت القوي العزيز كن لهم مؤيدا ونصيرا.